نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. لما ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى صفة الوضوء وأردف فصلا في المسح على الخفين والجبيرة، ذكر هنا باب نواقض الوضوء، يعني ما يفسد الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين، وذكر ثمانية أشياء، ويعني أو تسعة أشياء، ثمانية أشياء نعم. قال: الخارج من السبيلين مطلقا، وذلك لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالخارج من السبيلين بالنسبة للبول والغائط الإجماع منعقد على أنهما ينقضان الوضوء. وأما غير البول، غير البول والغائط من الدود والشعر والحصى، إذا خرج من السبيلين ففي نزاع بين العلماء، إذا خرج رطبا وإذا خرج جافا، بعض العلماء يفرق بين الرطب والجاف. والصواب أنه كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، كل ما خرج من القبل أو الدبر، سواء البول أو الغائط أو الدم أو غيره أو غيره، كله ينقض الوضوء. نعم، ولذلك قال مطلقا. نعم. والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم. والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير عند الجمهور ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ونقل النووي رحمه الله وغفر له في شرح على صحيح مسلم الإجماع على نجاسة الدم، على نجاسة الدم. والمعروف أن الدم النجس بالإجماع هو دم الحيض، دم الحيض. وبعض العلماء يرى أن الدم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. واستدل على ذلك بأدلة، منها الصحابي الذي كان في أحد المعارك وأصابته ثلاث رماح وأخرجها من بدنه وهو في الصلاة. وأيضا ما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لولا المجوسي، وكان قد أعد سهما له سنين، رمح له سنين، وأداره في جنب عمر حتى حفر فيه حفرة، فلما سقوه اللبن والحليب خرج من هذا الثقب، فعلموا أن عمر سيموت رضي الله عنه. وأتم صلاته عمر فصلى وجرحه يثعب دما رضي الله عنه وأرضاه. وساق البخاري معلقا ملزوما به عن الحسن البصري رحمه الله أبي سعيد أنه قال: ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. وابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا وتلطخ ثوبه بدمها وصلى ولم يعد الصلاة. فبعض العلماء يرى أن الدم لا ينقض الوضوء، سواء كان على الثوب أو خرج من البدن، ما عدا السبيلين، ما عدا السبيلين، فإنه إذا خرج منهما أي شيء من صوت أو ريح أو دم أو بول أو غائط إلى آخره، فكله ينقض الوضوء. أما إذا خرج الدم من غير السبيلين فعند جماعة من العلم والمحققين أنه لا ينقض الوضوء. نعم. وزوال العقل بنوم أو غيره. وقال رحمه الله تعالى في الناقض الثالث: وزوال العقل بنوم أو غيره. نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على نقض الوضوء بزوال العقل، بجنون أو إغماء، كما في الأوسط في الإجماع والسنن لابن المنذر، الأوسط في الإجماع والسنن في المجلدة الأولى على صفحة 155، وكذا نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الأولى على 234، فدليل ذلك الإجماع زوال العقل بنوم أو غيره. ففي الإغماء والجنون هذا إجماع، أما زوال العقل بالنوم ففيه خلاف كبير بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى أن النوم، وإنما خلافهم مبني على ماذا؟ هل النوم ناقض أصلا أم مظنة للنقض؟ يعني هل النوم نفسه ناقض أم هو مظنة لأن يخرج صوت أو ريح ينقض الوضوء؟ هذا مبني الخلاف بينهم. فبعض والأحاديث في ذلك كثيرة، فالذين قالوا هو نفسه ناقض وليس مظنة للنقض اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: النوم وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. عفوا، العين وكاء السهم، يعني السهم يعني فتحة الدبر، العين وكاء السهم يعني غطاء، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. فقالوا هذا يدل على أن النوم ينقض الوضوء، فمن نام فليتوضأ. والذين قالوا إنه لا ينقض إنما هو مظنة، ولذلك فرقوا القائلون بذلك أنه مظنة لنقض الوضوء وليس ناقضا بذاته، فرقوا بين النائم بين هيئات النائم، فقالوا إن نام في هيئة الركوع أو هيئة السجود غير ممكن لإليتيه من الأرض فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا نام متربعا ممكنا إليتيه من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه وإن نام. والذي حملهم على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون معه صلاة العشاء الآخرة، وكانت تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط ويقومون يصلون دون أن يتوضأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إنه لا ينقض الوضوء طالما أنه كان ممكنا مقعدته من الأرض ويقوم يصلي. والأحوط في ذلك والله أعلم أو الأقرب في ذلك الجمع بين الأدلة، طالما أنه يمكن الجمع بدون تكلف فهذا هو الذي يجب المصير إليه. لماذا؟ لأن الجمع عمل بجميع الأدلة، بخلاف القول بالنسخ أن هذا الحديث نسخ هذا يعني أزال حكمه، فطالما أن هناك سبيل من الجمع يقال بالجمع أفضل. فقالوا إذا نام ففقد الشعور فإن وضوءه ينتقض، أما إذا لم يفقد شعوره فإن وضوءه لا ينتقض، لا ينتقض. يعني إذا نام ولم يشعر بما يدور حوله فهذا قد انتقض وضوءه، أما إذا أخذته سنة من النوم وحتى لو خفقت رأسه، لأن بعض الناس أول ما ينام تخفق رأسه يعني هو مستعد، أول ما ينام تجده بعض الإخوة إذا جلس يعني وإذا طال الجلوس في الصف الأول أول ما ينام تخفق رأسه مباشرة حتى ولو كان يشعر بمن حوله. ربما في صلاة الجمعة مثلا بعض الأخوة اللي يبكرون جدا فربما يعني لا يتحمل فتأخذه سنة خفيفة، ولكن يشعر ماذا يقول الخطيب ويفهم ماذا يقول الخطيب وهكذا هو معه، لكن ربما تأخذه سنة وتخفق رأسه هكذا لكن لا يفقد الشعور. وهذا هو القول الأحوط الذي اختاره علماؤنا ومشايخنا، أنه إذا فقد الشعور ينتقد وضوءه، أما إذا لم يفقد الشعور لا ينتقد وضوءه، وبذلك تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم نعم. في أول الإسلام لماذا؟ لكن أظن حديث من رواية أبي هريرة، من رواية أنس وأنس خادم النبي في المدينة ليس في مكة. الشيخ أنس قال في أول الإسلام، الله أعلم، لا أعلم هذا، لأن أنس إذا كان حديث من روايات أبي هريرة أو أنس، فأبو هريرة أسلم عام 70 وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لعلك تأتي بكلام الشيخ الألباني. نعم. ها؟ نعم، يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. الصلاة لأن نوع من يعني مثل الجنون يفقد العقل. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأكل لحم الجزور. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السد رحمه الله تعالى: الرابع، وأكل لحم الجزور. الجمهور على أن أكل لحم الجزور يعني الإبل والجمال، الجمهور على أنه لا ينقض، لحديث كان آخر الأمرين. حديث من هذا؟ حديث جابر، جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. رحمك الله. والصواب إن شاء الله أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وأن هذا الحديث كان آخر، حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، هذا الحديث عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، وحديث فيكون حديث جابر بن سمرة مخصصا لحديث جابر بن عبد الله. تأكد أنه رواية جابر، لا أحفظ رواية جابر. جابر بن عبد الله. ها؟ حديث جابر بن عبد الله. فحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في لما سئل نسمع عن الوضوء من أكل لحم الجزور قال: نعم، مخصصا لحديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست في النار. نعم، دخل الوقت. نعم. ومس المرأة بشهوة. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء الخامس: ومس المرأة بشهوة. وهذا فيه نزاع بين العلماء، إذا مس الإنسان المرأة هل ينتقض وضوءه أم لا؟ والصواب أن وضوءه لا ينتقض إلا إذا يعني أنزل المذي أو المني فإنه ينتقض وضوءه. نعم. ومس الفرج. ومس الفرج وهو القبل والدبر عند الرجل والمرأة، فقيل ينقض وقيل لا ينقض، وقيل التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة، والثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلام محمد بن صالح العثيمين، والصواب القول الأول وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، هو أن مس الفرج ينقض مطلقا ذكرا كان أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، بشهوة أو بغير شهوة. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه في بناء المسجد لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الفرج قال: إنما هو بضعة منك، مختلف فيه، وقد رواه أهل السنن على النسائي. والذين قالوا يفرق بين المس بشهوة وبغير شهوة أثبتوا حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة، بضعة يعني جزء، كأن تمس فخذك أو بطنك أو ظهرك أو وجهك، إنما هو بضعة منك يعني لا ينقض وضوء. وفي حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها وهي من المبايعات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه فليتوضأ. فبعض علماء كشيخ الإسلام وابن عثيمين رحمهم الله قالوا: نجمع أو نفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، لكن لجنة دائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، هو قول جميع مشايخنا أن مس الفرج ينقض الوضوء، وهذا القول أحوط. وعليه لو كانت المرأة تنظف، وهذا في المس بدون حائل يعني بباطن الكف بخلاف الساعد وظهر الكف، إذا مس بظهر كفه لا ينقض، ولأنه في رواية: إذا أفضى أحدكم بباطن كفه، وهذا يخالف ظاهر الكف والساعد ونحو ذلك. وأيضا يكون بدون حائل، يباشر المس بباطن كفه. أما إذا كان يلبس قفازات أو لف خرقة على يده مثلا، كان يطبب إنسانا ومس مسة الطبيب الفرج عن طريق القفازات مثلا، فلا ينتقد وضوءها. أما إذا باشرت المس في الفرج بباطن الكف فإنه ينتقد الوضوء عند القائلين بذلك. نعم نعم شيخنا، ذكرت الدرس الماضي في عمد الفقه أن الذي قال ينقض الوضوء بشهوة الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، الذي ينقض الوضوء بشهوة قول الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية وليس قول ابن عثيمين. الألباني، نعم، وقرأنا شرح الممتع كلام شيخ ابن عثيمين. نعم، الدرس الماضي حدث مع الشيخ الألباني عمد الفقه، في عمد الفقه في هذا الباب، ما أدري، يراجع، الله أعلم، يراجع. لكن المعروف هذا كلام ابن عثيمين وابن تيمية رحمه الله. غالبا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينتصر لها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ينتصر لها الشيخ محمد. وبالمناسبة من مسائل الدقيقة أو يعني الغريبة التي انتصر لها ابن عثيمين لشيخ الإسلام مسألة الإقامة في السفر، وهناك فتوى للمجمع الفقهي، فتوى عظيمة ومبحث جيد، لعل نقرأه إن شاء الله، نأتي به في يوم ونقرأه في الدرس لعامة الإخوة، لأن هذه مسألة مهمة ويقع فيها الخلاف بين الإخوة المسافرين من غير المهاجرين، يعني الذين يقيمون إقامة محددة في السفر، بعضهم يترخص في السفر لمدة سنوات على فتوى شيخ الإسلام وابن عثيمين. هناك مبحث عظيم في هذا، في أقوال العلماء والأدلة والراجح إن شاء الله، في عدة صفحات طويلة، ولكن نصبر إن شاء الله نقرأه في مجلس بإذن الله. نعم نعم، بعض العلماء يقول إن هذا منسوخ، إن هذا في بناء المسجد النبوي وقد نسخ، والآخرون يقولون بل حديث بسرة لأنها مبايعة تحت الشجرة هو المنسوخ. وفي الحقيقة أن كلا الفريقين لم يأتي بدليل على النسخ، ولذلك القول قول ابن تيمية وابن عثيمين له قوته وجهته في التفريق بين ما إذا كان المس بشهوة وبغير شهوة. نعم نعم، تفضل. نعم، سواء فرجه أو فرج غيره، فرجه أو فرج غيره، حتى لو كان صبيا صغيرا، تفتي سورة اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فأفسد حتى لو كانت تطهر تنظف المرأة طفلها، أن الوضوء ينتقض إذا ما باشرت المس بباطن الكف، هذا هو الصحيح وهو الأحوط إن شاء الله. نعم. وتغسيل الميت، مع ملاحظة أن الإنسان لو كان يعتقد مثلا أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وآخر يعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وإمامهم هو الذي يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، وتغدوا سويا عند شخص ثالث، فالإمام قام لم يتوضأ وصلى بهم، فالمأموم يصلي خلفه أم لا يصلي خلفه؟ ها؟ يصلي خلف، يصلي خلف، مسألة فيها خلاف. ويعني ربما يكون المرجوح في الجماعة خير من الراجح، وما يراه الإنسان في الجماعة خير من يراه لنفسه. نعم، فلا يترك الصلاة خلفه لمجرد أنه يخالفه في الرأي في هذه المسألة، لأن الخلاف في المسائل الفقهية يعني يقع بين العلماء. نعم. وتغسيل الميت، وتغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. نعم. والردة، والعياذ بالله، والردة لأن الله عز أكمل، والردة وهي تحبط الأعمال كلها، وهي تحبط الأعمال كلها لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك والردة والكفر يحبط العمل والعياذ بالله. نعم. لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط دليل على المسألة، أي مسألة؟ الأولى، أو لامستم النساء دليل على وذكرها على المسألة ها؟ الخامسة، لكن المقصود هنا باللمس هو الجماع. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم. نعم، وهذه المسألة الرابعة، وهذا يدل على أن الشيخ السعدي ينتصر إلى ماذا؟ أنه ينقض أو لا ينقض؟ ينقض. نعم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، هذا دليل الخارج من السبيلين والنوم. نعم. نعم، راح كام وقت؟ في أسئلة كثيرة، هات الأسئلة شيء ناخذ متأثر. آمين. الكافر الذي أسلم ثم نعم، لا لا، يغتسل غسل الإسلام، يغتسل غسل، لأنه حال كفره غير مكلف بغسل الجنابة. لا يلزم غسل الجنابة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في فتح مكة أو غيرها بالغسل، لا، وإنما هذا الغسل غسل الإسلام على سبيل الاستحباب إذا أراد. نعم، يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي، لأنه لا يتنزه عن النجس، ما توضأ كيف يصلي بدون وضوء؟ وتقصد أنه توضأ في حال الكفر؟ ها؟ والحسن عليكم السامعين. آمين. أنا رجل أستحي كثيرا وربما أظلم ولا أرى ولا أرد، ما نصيحتكم حفظكم الله؟ لا، إن كنت تظلم وتصبر على الظلم على ظلم أخيك المسلم، هذا خلق طيب، هذا خلق طيب، وهذه يعني منقبة، والله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يعفو عن من ظلمه، هذا شيء طيب، هذا شيء يعني ليس يعني ضعف، إنما هذا من القوة، الإنسان يصبر على من أذاه ويتحمل ويتجلد، هذا خلق طيب. هل هي الدعاء في التشهدين؟ الدعاء المختار أن الدعاء في التشهد الأخير، وأما التشهد الأوسط فقيل ينتهي عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الثاني فقط، وهذا قول كثير من أهل قول لكثير من العلم. والقول الثاني أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، وهذا اختيار العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير التسليم كأنك تراها. والقول الوسط واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو استحباب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط ووجوبها في التشهد الأخير، أما الدعاء فإنه يكون في التشهد الأخير. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، من بعض الأسئلة في كثير من المنحرفين في كتب المنحرفين، هل يعتبر قراءتها من مجالس أهل الأهواء؟ وهذا المبتدئ أو طالب العلم المتوسط أن يقرأ فيها؟ سبحان الله. إذا كان عندنا بعض هذه الكتاب في زمن مضى ماذا نفعل بها؟ يعني المبتدئ لا شك أنه لا يقرأ في كتب أهل البدع، وإنما إذا احتاج الإنسان للرد على أهل البدع من العلماء أو طلاب العلم المتقدمين فينظر في كلامهم للرد عليه، نعم. أما المبتدأ لا يقرأ في كتب أهل البدع، لا يقرأ في كتب أهل البدع، لأنه قد تدخل عليه الشبهة ولا يستطيع أن يخرجها. هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في المنام في الدنيا؟ نعم، جاء في الحديث الحسن في حديث اختصام الملأ الأعلى: إني نعشت فرأيت ربي، فقال: يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث. فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه صحيحة في الدنيا في المنام، والجهمية لشدة إنكارهم للرؤية وغلوهم في ذلك ينكرون هذا الحديث، حتى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل في الدنيا في هذا الحديث، حديث اختصام الملأ الأعلى، ينكرون ذلك. يقول شيخنا أحسن الله عليكم أمين وإياك، سمعنا منكم أن لا يقال لما في القدر، لما في القدر. السؤال: ما حكم رجل ولدت زوجته بنتا فيقول: لماذا جاءتني بنت، أريد ولد، هل يدخل قوله في هذا؟ وهل هذا القول من هذا الشخص كفر أكبر؟ جزاكم الله خيرا. لا يصح له أن يقول لماذا جاءتني بنت، لا يصح هذا الإنسان أبدا أن يقول لماذا جاءتني بنت. ومن يسأل؟ هل يسأل ربه لماذا أعطيتني بنت؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا صح الإنسان أن يقول ذلك. وأتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث جواري، يعني بنات، كن له حرزا من النار. قالت امرأة: واثنتين؟ قال: واثنتين. في الحديث الضعيف: وواحدة؟ قال: واحدة. الذي عنده بنتان فعالهما وأحسن تربيتهما كن له حرزا من النار، كن له حرزا من النار. ولأنه في بعض البلدان يقول من سعادة الرجل أن يبكر بالبنت، البنت معروف فيها الحنان والعطف والرحمة والرفق بوالديها، ولكن أي ما كان، سواء بكر الإنسان بالولد أو البنت، هذا رزق من الله، هذا رزق من الله وهبة. قال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قد يكون العقم لك هو الخير، لا تدري الحكمة أين هي، والله لا يفعل إلا الحكمة سبحانه. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أي يبلغ أشد فأراد ربك فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالإنسان إذا جاءه ولد جاءه بنت خير، ولا يلزم أن يصور، بعض الناس لابد يصور التلفزيونية حتى يرى هل هذا ولد ولد، وإذا علمت أنه ولد أو بنت ماذا استفعل؟ تنفق مال بلا فائدة، ولما يلعب عليه الشيطان يقول من أجل العقيقة حتى أستعد. استعد أمامك 7 أيام، استعد حينما يأتيك المولود، استعد الحمد لله العقيقة في اليوم السابع. فلازم أن تصور، بعض الناس لا بد أن تصور، وربما يكون هذا التصوير مضر، وهذه الأشعة مضرة بالجنين ربما. فالإنسان يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. يقول على نختم هذا السؤال، أحسن الله عليكم، هل ثبت أن الشيخ ابن باز رحمه الله أثنى على سيد قطب وقال عنه أن إنه شهيد؟ الشيخ ابن باز يقول هذا، وأنه أثنى على كتاب الظلال في كتاب تحفة الأعيان في تراجم بعض الإخوان، من الذي يعرف هذا الكتاب؟ في كتاب بهذا العنوان للشيخ ابن باز تحفة الأعيان في تراجم بعض الإخوان، لمن هذا الكتاب؟ من صاحب السؤال؟ لمن؟ ها؟ نعم؟ أحد المبتدعة؟ المبتدعة يكذبون على العلماء، يكذبون المبتدعة يكذبون على العلماء. إنما الشيخ ابن باز رحمه الله كيف يثني على كتاب الظلال؟ ولما سئل رحمه الله تعالى عن كلام لسيد قطب في كتاب الظلال قال يجب أن يحرق هذا الكتاب. وبعض علماء ولعل ظلم الشيخ أيضا قال لولا أنه جاهل لكان كافرا، لولا أنه جاهل لا يفهم معنى هذا الكلام لكان هذا كفرا والعياذ بالله، لأنه قال كلاما كفريا والعياذ بالله في حق أنبياء الله سبحانه وتعالى، وفي حق الصحابة رضي الله عنهم، وفي وحدة الوجود، وكان عنده تكفير للمجتمعات، فيقول لا يغرنكم آذان هؤلاء على المآذن فإنهم يعني كفار، يكفر المؤذنين الذين يؤذنون. ومات سيد قطب وهو لا يصلي الجمعة أبدا، لا يصلي الجمعة أبدا، لأنه كان يعتقد أن الجمعة فرضت في المدينة وهو لا يزال يعيش في العصر المكي، فالجمعة لم تفرض عليه إلى أن مات، كان لا يصلي الجمعة والعياذ بالله. والرجل قد أفضى إلى ربه، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ما واجبنا تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى وحال المرابطين فيه؟ وبارك الله فيكم. واجبنا الدعاء، واجبنا أن ندعو لهم، وهذا سلاح عظيم، وإذا تيسر الإنسان أن يوصل لهم المال عن طريق ولاة الأمور، عن طريق ولاة الأمور وليس الجمعيات المبتدعة والجماعات المبتدعة من الإخوان أو غيرهم، وإنما عليه أن إذا تيسر له إيصال المال للمجاهدين في فلسطين أو نحو ذلك لا بأس. أما ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج الله عز وجل اليهود من هذا البلد فلسطين. ولعل أن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونبه مرة يعني أخرى أو مرات أخرى الإخوة الذين يحجزون مكان ويجلس في مكان، هذا لا ينبغي، أن بعض الإخوة يتأذى من هذا، بل كل الإخوة يتأذى من هذا. ليس من المعقول أن تحجز مكانين وأخوك يجلس في الصف المتأخر، تحجز مكان في الأمام وتجلس في الصف الثاني، لا، اجلس بارك الله في مكانك، ومن وجد شخصا يفعل ذلك فليجلس في المكان، يجلس في المكان الذي حجزه. إذا كان قال مكان من هذا والشخص جالس صاحبه يجلس فيه، يجلس فيه، لا يحجز الإنسان مكانه في المسجد، هذا من الظلم لأخيه المسلم. نعم، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.